عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسمه، ولكن ذكر صفة واحدة منه أنه رجل، ولهذا ما قيل حزقيل وشمعون وطالوت وشمعان ما لا حاجة لنا به. لو كانت اسمه الخير قال عز وجل: وجاء شمعون، لا قال: وجاء رجل، ففيه مدح الرجولة وبيان أثر الرجال في حياة الأمم والأنبياء، الرجال أصحاب رسالات. وجاء رجل من أقصى المدينة، يعني من آخرها، من أبعدها، من أبعد نواحيها. يعني تخيل مثلا كان في شيبة أو نكرية أو كان في هرية، أطراف الزقازيق، أطراف المدينة، من أقصى المدينة، وهم في قلب المدينة، ففيه تحمل المشاق في سبيل الدعوة إلى الله. جاء من أقصى المدينة يسعى، وكلمة يسعى تبين أنه لم يتردد في فعل هذا الخير، وذلك بلا تردد أخذ القرار ونفذه بجد واهتمام ومسارعة يسعى. وجاء من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فهو رجل يتحمل المشاق لسبيل الدعوة إلى الله، وإن كان في آخر المدينة، وجاء يسعى آخذا للقرار منفذا له غير متردد في فعل الخير، جاد مهتم مسارع قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. من أين عرف ذلك؟ لأنه معايش لأحوال المسلمين، معايش للدعوة، مش قاعد في أقصى المدينة وبعيدة خلاص مش عارف حاجة عن حاجة، لا هو في أقصى المدينة، إلا أنه مع نبي الله موسى يعيش أحواله وينصحه في الوقت المناسب. ده واحد عايش الموقف من الأول، مش واحد جاله الخبر بعدين صدق الأسبوع اللي فات ولا من 20 يوم موسى كان قتل واحد، لا لا لا لا، الأخبار بالنسبة له طازجة حديثة لتوها، ويعايش هذه الأحوال ولا يكون سلبيا. ما قال موسى نبي الله ومن أولي العزم من الرسل، أو ما قال هذا واحد من إسرائيل وعلى صعب عليه ينصره، أنا إيش أفعل رقصا من أبدا، كان له دور. وفيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يسخر من يقيم دعوته وأمره، فالذي حرق قلب ذلك الرجل هو الله، إن الله يفعل ما يريد. قال يا موسى إن الملأ، وكلمة الملأ يعني الممتلئين غنى ومكانة، وهذا حال الملأ من المترفين الممتلئين بالدنيا، فالترف والامتلاء بالدنيا سبب للظلم والطغيان. إن الملأ، وهذه تتكرر كثيرا، يأتمرون بك، يأتمرون من المؤامرة، يتشاورون في خطبه، يتآمرون بسببه، يأمر بعضهم بعضا بقتله، يتشاورون فيك ليقتلوك. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ففيه التآمر والكيد بالدعاء والمرسلين. ولماذا تآمروا بموسى؟ لماذا قال ايه السبب انهم تآمروا بموسى؟ انه قتل، لما فعل موسى ذلك فعله قتل، فاحسوا بشبح الخطر، هذه فعلة طابعها الثورة والتمرد، ظهر في هذا القتل الانتصار لبني اسرائيل، فهي ظاهرة خطيرة تستحق التآمر. لو كانت جريمة عادية، جريمة قتل عادية، ما استحقت أن يشتغل بها فرعون والملأ والخبراء، لكن ده واحد من بني إسرائيل بدأ يرفع رأسه، بدأ يخطب باله أن يقتل واحد منهم، فتآمروا به. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، فانظروا كيف أن فعل واحدة فعلها موسى، ولهذا قال فيها كما قرأنا في الآيات بالأمس، رب إني ظلمت نفسي، لأنها كانت سببا في إثارة هذه الفتنة. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، فاخرج إني لك من الناصحين. ففيه وجوب النصح وبذل النصيحة، اخرج إني لك من الناصحين. وموسى عليه السلام استجاب لكلام هذا الرجل، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج، فاخرج فخرج، شايفين الاستجابة للنصيحة؟ شايفين الاستجابة للنصيحة؟ ما ركب رأسه ولا تشبث برأسه. اخرج يا موسى، انا بنصح لك وانا شايف من خطر محدق بك، انا شايف كذا وكذا. فخرج استجاب. ليه؟ هو الرجل ده يعلم الغيب، هو الرجل ده ما يمكن مخاوف في قلبه، ما يمكن امور لا اصل لها، والرجل ده هواجس ومخاوف ومكبر المواضيع. قد يكون الا انها النصيحه التي امرنا بها وقبول هذه النصيحه. فخرج فخرج فخرج منها خائفا يترقى. خرج خائفا، نعم، هذا هو الخوف الايه؟ الفطر الجبلي. هذا هو الخوف الفطر الجبلي الطبيعي لا يلام عليه المؤمن. خوف من الظالمين، خوف من الوحوش الضارية، مثل هذه المخاوف، هذا خوف فطر جبلي ما فيها شيء. لكن ما يترتب على ذلك من مخالفة الشرع هو ده اللي يؤاخذ عليه الإنسان. لكن أن يدب في قلبه الخوف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهنا قال فخرج منها خائفا. فخرج منها، منها من المدينة، من المدينة، من المدينة، خائفا من الظالمين، يترقب أن يلحقوا به وأن يدركوه. ولكن الباب الذي لا يغلق هو باب الدعاء. رب نجني من القوم الظالمين، خلصني من القوم الكافرين، ادفعهم عني وحل بيني وبينهم. رب نجني من القوم الظالمين. يظهر هنا يا اخواني في نصيحة هذا الرجل لموسى عليه السلام ما قلناه في وجوب النصيحة وبدء النصح، وأن هذا ليس من باب خيانة البلاد ولا الدولة، أن تساعد من تعلم براءته، أن تساعد من تعلم براءته وإن كان متهما عندك. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. إلى أين كان توجهه وإلى أين كان مسيره؟ فرعون ده مهيمن على البلاد، فذهب إلى بقعة ومكان ليس لفرعون سلطان عليه. سبحان الله، وهكذا ملك البشر محدود. فتوجه إلى مكان ليس لفرعون سلطان وليس لفرعون حكم عليه. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تلاحظون الدعاء مصاحب له. يا اخواني لازم نتعلم الدعاء، احنا ما بندعيش خالص خالص. الادعيه اللي بندعيها دي قليله جدا بالنسبه لما ينبغي ان نكون عليه من الدعاء. كل صغيره وكبيره تدعو تدعو تستخير وتدعو تستخير وتدعو تدعو تستخير وتدعو. ده حال المسلم المرتبط قلبه والمتعلق قلبه بالله، لكن المعتمد على حوله وقوته يبوء بالخطر والفشل. لا تكلني الى نفسي طرفة عين. رب نجني من القوم الظالمين، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. تذكر دائم لله سبحانه وتعالى واستعان به وتوكل عليه وطلب منه. ولما توجه تلقاء يعني ناحيه ونحو يعني ناحيه مدين جهه مدين. ولما توجه تلقاء مدين خرج من المدينة يترقب وحيدا فريدا مطاردا بالطرق الصحراوية في اتجاه مدين جنوب الشام وشمال الحجاز، مسافات شاسعة، أبعاد مترامية، لا زاد ولا استعداد غير مزود إلا بالتوكل على الله عز وجل، توجه إلى مولاه يطلب عونه وهداه. توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني، يعني يرشدني سواء السبيل الطريق المستوي المعتدل، يعني يا رب اهدني بالطريق الصحيح. ما موسى عليه السلام كان في الترف والنعيم طول عمره في القصر والمراكب، ما خدش على البهدلة دي، خدش على انه يمشي في الصحراء، ولكن هكذا سنة الله لا يمكن لأحد ولا يرفعه إلا بعد أن يبتلى. فربي على النعيم إثارة وهذا ابتلاء، ثم ربي على القسوة والصحارى والسير في الصحراء وهو ما خدش على كده، ده ابن فرعون كما يقول فرعون. فخرج موسى عليه السلام قال عسى ربي، يعني أرجو ربي أن يهديني سواء السبيل، قصد الطريق، الطريق الوسط. فاستجاب الله دعاه وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعل هاديا مهديا. قال عسى ربي، وهذا فيه وجوب حسن الظن بالله وقوة الرجاء فيه عز وجل والتوكل عليه. فعلا بلغ مدينا، بلغ مدين، وصل مدين حيث لا حكم ولا سلطان لفرعون. نبدا نقول وجاء رجل، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منا خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء. كل واحد يكتب الثلاث آيات دول بسرعة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال لهما ثم الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربه أن يهديه سواء السبيل فهداه وبلغه إلى مدين حيث لم يكن يعرف طريقا من قبل لمدين نجاه الله أخذ بالأسباب وهو لم يعتد هذه الأسباب من قبل بلغه الله ماء مدين قال تعالى ولما ورد ماء مدين يعني وصل إلى ماء مدين الماء الذي يستقون فيه وبعضهم قال مدين اسم القبيلة أو القرية وجد عليه أمة من الناس يسقون أمة جماعة جماعة كبيرة أو كثيرة من الناس يسقون مواشيهم وكلمة الورود ورد ماء مدين تطلق على الدخول في المورد أو الوقوف عليه البلوغ إليه الاثنين يطلق عليها إيه؟ ورد ولهذا اختلف العلماء في كلمة وإن منكم إلا واردها فمنهم من قال يدخلون النار يدخلون النار كل الناس يدخلون النار وأهل الإيمان يجدونها بردا وسلاما فقال الورود الدخول وآخرون قبل الورود البلوغ إليها دون الدخول كما ورد موسى هنا ماء مدين لم يدخل فيه إنما وصل إليه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم من دون هؤلاء الناس الذين يسقون ما بينهم وبين الجهة اللي جاء منها موسى ما بينهم وبينه وجد امرأتين تذودان تعملوا ايه؟ يعني تذودان؟ يعني تمنعان الغنم من الماء تذودان يذود لهذا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يسقي المسلمين من الحوض والملائكة تذود أقواما عن حياة تذودهم يعني تمنعهم من الحوض المبتدئين أصحاب البدع المخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم أو منهم كانوا يصلوا وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد من دونهم من دونهم امرأتين تذودان يعني تدفعان وتحبسان وتمنعان الغنم غنمهم أو غنمهما من إيه؟ من الشرب ليه؟ ليه؟ اشمعنى يعني؟ يعني هم جايين ليه؟ ليه بيمنعوا الغنم من الشرب؟ ليه؟ الناس كلها بتسأل اشمعنى هم يبعدوا كده؟ لأن عندهم حياة لأن عندهم ايه؟ حياة، الناس بتسأل الناس متزحمة، لكن ما ينفعش احنا بنات متزحمة، ما ينفعش، أما لا عندنا واقفين كده ساعة وساعتين وثلاثة، أيوة حيائك يمنعك، حيائك يمنعك من المزاحمة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ إيه الموضوع؟ وفين اللي بيكسوش ليه؟ لماذا لا تسقيان؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وفي قراءة يصدر الرعاء يعني صدر عنه ما في ورد وفي صدر اسمعوا الوارد والصادر ها ورد الماء يبقى جه عليه يبقى ده وارد يعني جاي صادر يعني حتى يصدر الرعاء لغايه لما الرعاء ايه يصدر عن الماء ينفع الماء يبقى جايين على الميه وردوا عليها صدروا عنها معناها ايه تمام حتى يصدر الرعاء هو ده السبب والرعاء جمع ايه جمع راع الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء او يصدر الرعاء صح يعني عادتنا التأني حتى ينصرف الناس حذرا من المخالط ففيه حياء المرأة فيه حياء المرأة وفيه قلة المروءة عند هؤلاء الرجال صح الرجال ما عندهمش دم بيتزحموا سيدين هاتين مرة هذه قلة مروءة لا تكون من شأن الأنبياء، إنما هي من شأن هؤلاء القوم قليل المروءه. موسى عليه السلام الطريق المسافر المكدود يسقي لهما، وأنتم لا تسقون لهما؟ فسقى لهما. باقي الكلام، قالت وأبونا شيخ كبير، رجل عالي السن لا يقدر أن يسقي الماشية بسبب الكبر، فلهذا احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل يقوم لنا بهذا الأمر. فعلم أن العمل هذا للرجال، وإنما لا يخرج النساء إلا لحاجة بل لضرورة، غنم والأب خلاص كبير السن، وإذا خرجت لا تزحمج. وهذان هما شرطا عمل المرأة، ضوابط الشرعية من الحجاب وعدم المخالطة، ثانيا أن يكون للخروج سبب حاجة ضرورة، لا أن تكون سلوكا لأمة كل نساء يخرج. دعوهم من هذا التخلف الذي يدعونه أن المرأة نصف المجتمع وخروجها للعمل، هذا كلام باطل. والله إن عمل المرأة في البيت يحتاج تفرغ تام ولا يكفيها وقتها، لا أقصد الطبخ والغسل، هذا جزء يسير. أنت لما تقرأ واجبات المرأة التربوية يقول لك مدرسة في حضانة قائمة على 10 أولاد 8 أولاد ما يزيدش عن 9، وراها من المهام التربوية هذه المدرسة ما الله به عليم، محتاجة دراسة وعلم، ودي مسؤول عن هذه التربية. المربية في حضانة بتربي سن 4 سنين و5 سنين، مربية في مدرسة سن معين، لا إذا أنت هتربي من أول ما تلدي، من أول يوم إلى مراهقة وبلوغ، لازم تدرس لازم تتعلم. الأمهات عندهن أمية تربوية، كل واحدة بتربي من يخطر على بالها، لا دين ولا علم، ما عندهاش أصول التربية الإسلامية ولا أصول التربية الغربية، ولا دي ولا دي، كل واحدة بتربي كده زي ما بيطلع يعني، زي ما بيطلع صحيح. هي شايفة إن هنا في ضرب يبقى ضرب، هي شايفة إن هنا في توبيخ يبقى توبيخ، هنا في دلع يبقى دلع، بمزاجها بهواها. لا، التربية مش كده، التربية لها أصول. واحد يقول بس احنا بالفطرة النساء عارفين الدور، ما هي الفطرة صارت مطموسة، ما هي تخرج للعمل وترمي العيال مع الدادة ولا مع امها ولا مع كذا ولا مع كذا، ما هي الفطرة عادت مطموسة، الدنيا عادت مقلوبة، فلازم تتعلم. فيش واحد يقول له ما تقراش يا اخي لازم تتعلم تجويد، يقول لي يا اخي ما كانوا بيقراوا وما كانش في دروس تجويد. ايوه بس كان فطرتهم سليمه وبيقراوا صح، لما اتقلبت وبقينا مش عايزين نقرا عربي، لازم نقول لهم لازم تتعلموا تجويد، لازم تتعلموا عربي. ما احنا ما قلنا لهمش زمان كده علشان كان عندهم حاجات صحيحه، مش محتاجين اللي يقول لهم. فاهمين يا اخواني؟ فده مش بدعا من القول ان اقول المراه تتعلم كيف تربي، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها ويقول لها تعال اعطيك، تعال يا ابني اديك حاجه حلوه وتعالى. قال لها ماذا ستعطيك؟ أنا إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كاذبة. في تربية عندها أصول تربية إسلامية، النبي بيعلمها. الراجل يعطي ابنه عطية، زوجته تقول له لا، لغاية لما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أصول تربية، أب وده ابنه إيه المشكلة؟ لا، نعرف كم ده ينفع ولا ما ينفعش. تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم وتسأله، قالوا لا تشهدني على جوك، لا ظلم، ما في تربيه ولا فيش تربيه، لا لا عندنا اصول تربيه اسلاميه ولا اصول تربيه غربيه. الغرب مهتمين جدا بقصه بيت اولاد ناس جدا، بس قواعدهم هم فاهمين ان القضيه مهمه، احنا عايزين نطلع مسلم زي ما ربيع الاسلام. لكن بيطلع الشباب كده امامنا يجوا طلبه علم محتاج تربيه من من من مكان سنه يوم، صحيح محتاج تربيه من سن يوم، وهذه سقطة كبيرة يسقط فيها كثير من المشايخ والدعاة. يبدأ يديروا كتب كتب كتب، هو مش محتاج كده، هو لسه محتاج يتربى يعرف يقعد ازاي ويسمع ازاي ويفهم ازاي ويتلقى ازاي ويحفظ ازاي، لسه محتاج ألف به. الكلام ده مش بقلل من شأن الشباب اليوم، لكن هي دي الحقيقة لازم نواجه أنفسنا بيها. ما عندهمش الرسول دي صحيح. أكثر من واحد من المشايخ وأهل العلم يشكو إلي. إيه الشكوى؟ الشكوى أنه طالب علم ما شاء الله بقاله سنة واثنين مع أول مشكلة للأخ ده مع فلان، طب نحكم مين؟ الشيخ بتاعه، شيخه، فشيخه يحكم أنه هو المخطئ. انقلب على عقبه عشان حاجة خاطئة، لسه هو بهواه ودنياه وبتربية أبيه وأمه الفاسدة، لسه هو زي ما هو. فأخواني، وإن كان هذا خروج عن المكان، لكن هذا محل ذكري. وأبونا شيخ كبير، فالمرأة أخواني مكانها ازاي؟ ليس لأننا نحجر المرأة ونقلل من شأنها أبدا، لأننا بنرفع من شأنها، لأن وراك مهمة كبيرة جدا. اللي خرجت للعمل ثابت عملها الأساس، دي هاربة من العمل، مش خرجت للعمل، دي هاربة من العمل، دي ثابت العمل المروض بها إلى عمل نحن في غنى عنها فيه، احنا مش محتاجينها فيه. انت بتفسديه وبتزحم الرجال فيه وبتعطل الرجال وبتفسد الرجال وبتنسي مهمتك الرئيسية، فما بيطلعش من بيتك رجال اصلا. فالعملية مقلوبة وفاسدة. فالرجل المرأة لا تعمل، المرأة لا تعمل هو ده الاصل، المرأة قرارها البيت ده الاصل. لان شفنا مثلا متطرفين متشددين جايين على المرأة، لا لا لا لا لا، الرجل اللي امامنا ده في اي مصلحة ما بيكونش رجل الا بيكون وراه امرأة صالحة مستقيمة ربته صح. يا اخوان لما بنقرأ في امور التربية والام ازاي هي اللي تطلع ابنها عبقري، هي اللي طلعها عبقري، هو اللي عنده موسع مداري ده، يقول لك من اول يوم وهي بترضعه ازاي بتكون بتناغيه وتلاقيه، ده بيوسع مدارك. مهارات يسموها مهارات لغويه، مهارات يدويه، تمد لها الصبع وترفع له ايديها تعمل له كذا، قاعده من الموضوع ده. مهارات صوتيه في المطبخ وسمعاه وعمال تقول له كذا وبتلاقيه مش شاكه. مهارات سمعية ومهارات بصرية ومهارات لغوية ومهارات يعني كثيرة جدا. واحد يقول يعني كان زمان بيدرسوا الكلام ده كانوا بالفطرة بيعملوه. الأم قاعدة مع ابنها هي وظيفتها تناغيه وتلاغيه وتشوفه وتقوم على أموره لأنها فاضية للموضوع ده، متفرغة لهذا الموضوع. فالرجل يطلع ذكي، الذكاء اللي عند العرب ده كان شديد جدا، ده من صالح أمهات قريش. احناه على ولد، مش نقول ده حديث، ده فقه اخواني ودين. لما لازم تقرا وتفهم الكلام ده، ادام الفطره مطموسه والدنيا مقلوبه، لا تعالي بقى افهم الصح، والكلام ده اصوله عندنا. فبنتكلم على هذه التربيه الاولاد اللي بيعملوها الغرض مع اولادهم بيطلعوا فيها ومفتحين وفاهمين، دي امور لازم احنا نعملها لان دي امور مبيته. وأمرنا الله سبحانه وتعالى في كتاب قوا أنفسكم وأهليكم نارا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مهارات شرعية ومهارات دنيوية يطلع مكتمل، يكون مكتملا. قالت لا نسي حتى يصدر العام. وأبونا شيخ كبير، شفتوا؟ احنا أبونا شيخ كبير لاستبعدنا خرجنا كده بنخش، ولما خرجنا تحت هذه الضرورة ده مش مبرر ان احنا نزاحم الرجال ولا نخالف الامر الشرعي. فسقى لهما رحيما، موسى اللي يكذب الرجل فيقول لك قلبه مليء بالرحمة، سقى يا غنان مروء، نشهد لا تستريح اليه النفس، ذات المروء النفس السليمة الفطرة المشايخ واحدة متبهدلة والرجال يزاحمونها وانت واقف كده طرطور زي بيتك ما بتعملش حاجة، فين موقفك؟ تعال يا اختي هنا وانا خلصت وانصحك. هذه مروءة، حتى لو شوه المشوهون هذا ربنا لك اشوف يصد ايه ده غنيته كذا بنكش على كلامه. هذه مروءة، غض بصرك وغض طرفك وكلامك بقدر الحاجة، وكن صاحب مروءة. كن كنفس موسى عليه السلام، وجد الرعاة الرجال يريدون او يريدون انعامهم لتشرب من ماء، وهاتان او هاتين مرتين تمنعان غنمهما. لا الموضوع ما يكذبش عليك. في الحافلة في الطوابير اللي بنشوفها بالخبز والغير وفيها في هذه ضعف المرأة عن العمل ومزاحمة الرجال، عندها ضعف في هذا الباب، في هذا أميط العمل بالرجل، فيه الحرص على عدم الاختلاط شرف المؤمنات العفيفات يتعففن عن اختلاط الرجال للمرأة الشريفة الكريمة، لكن الدليل الخبيثة ما تصدق ما تشوف مجتمع رجال وزاح. هذه اللئيمة الخبيثة قليلة الدين وقليلة الخلق وقليلة الحياء وقليلة المروءة، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال دعاء رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هما ظلان، استظل موسى ببدنه في ظل الشجرة وظلل قلبه وروحه بذكر الله. فسقى لهما ثم تولى يعني ثم انصرف الى الظل، فعلم من جو كان ايه يعني حر وشمس شديد، وهو حاله ايه جائع ومتبهدل ومتعفر ومكرب جاي من مصر لغايه مدين من طريق ما يعرفوش، ليل ونهار يتقلبوا عليه خايف حابب عامل ازاي وشده عامل ازاي، واحد منهج جدا يعني شو واحد راح كده مثلا زراعه ورجع وطلع السلم ونزل حمام بلغ الى مدين وهو خائف يترقب فرعون وراه يلفت لفته بيجري خليه منظر يا اخواني، واتبهدل وتراب الصحراء وحر الشد، ووصل المفروض بقى انه يترمي تحت ظل شجره كده ويزيد يسقوا ولا ما يسقوش ولا يعملوا ابدا قبل ان نتعلم هذا التعب لا يمنعه من المروءه. فلما قضى هذا الامر تولى الى الظل فقال مسترزقا ربه سبحانه وتعالى رب اني لما انزلت الي من خير فقير. الله اكبر، شايفين من سوره خالق العرض اني لما انزلت الي من خير من طعام فقير، انا فقير لطعام تنزله لي يا رب. خير هنا هو الطعام، فطلب طعاما. قال ابن عباس سار موسى من مصر الى مدين ليس له طعام الا البقل وورق الشجر، وكان حافيا كما وصل الى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس في الظل وهو صفوه الله من خلقه، وان بطنه للاصق بظهره من الجوع، وان قدره البقل لترى من داخل جوفه، وانه لمحتاج الى شق تمره. مش كرامة انك بتاكل وتشرب ها والمطعم ده والمطعم ده وكان، دي مش كرامة، دي مش كرامة، دي افعلها حتى البهائم والانعام. كرامة انك تكون صاحب رسالة وتتعب عشانها حتى لو جعت وتعبت وحفيت، يأوي الى الظل المادي بجسمه وجسمه، ويأوي الى الظل العريض الممدود ظل الله الكريم المنان بروحي وقلبي. رب اني لما انزلت اليه من خير فقير. هذا هو السؤال بالحال، السؤال بالايه؟ انا حالي اني فقير ومش لاقي اكل، مالش اعطيني طعام يا رب، مش كده؟ ها؟ لما يجي واحد يقول لك انا متبهدل والعيال كذا والعيال كذا، لا قال لك اديني هدوم ولا قال لك اديني طعام ولا قال لك حاجه خالص، لكن وصف لك ايه؟ وصف لك حاله. ملاحظين التنوع في السؤال؟ مره ذكر النعم، مره عرض الحال، مش كده؟ عايزين نتعلم ازاي ندعي ربنا يا اخوان، ليها طرق كثيره جدا. تعلم. عايز تتعلم ازاي تدعي ربنا؟ عاشر شحاتين. صحيح خليك ماشي ورا شحات وشحات كده وشوفهم بيعملوا ايه، هو من زيهم بس مع ربنا. صحيح بكلام بجد. شوفهم بيعملوا ايه بس مع ربنا. عندهم الحاح شديد واحنا عايزين نبقى عندنا الحاح مع ربنا. عندهم عرض للمسألة بصور مختلفة. إظهار قلة الحال، إظهار المذلة، وإظهار كده. إحنا مطلوب حاجة كده مع ربنا. شفت الصلاة الاستسقاء نعمل إيه؟ نقلب الثوب ونلبس الثوب القديم، صح؟ إظهار الحال. الذلة دي إحنا مش متعلمينها كده ربنا، إحنا بندخل على ربنا من باب في كبر والله. في عنطزة، في خلاص يعني إيه؟ ما هو طبيعي إن إحنا ندعو يستجيب. كأنه كده يعني. هندعو يستجيب، يا رب ادينا كذا يا رب يا رب كده، تحس في جرأة. صحيح لكنه بيقول ما بيدينيش ليه. صحيح احنا عايزين نتعلم الدعاء، ذكر النعم طارة وعرض الحال مرة أخرى والطلب المباشر مرة ثانية والطلب في وسط جماعة ارزقنا أنعم علينا، ها تطلب الطلب جماعي مش فردي. تقرأ كتاب فقه الدعاء عند الشيخ مصطفى العدوي في تفصيل هذا الباب ما لم أره في سواه. تفصيل أي جزئية، في جزئية طريقة الدعاء، طريقة الدعاء. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طب عايز يا موسى ما قالش، يبقى ده اسمه دعاء بإيه؟ دعاء فيه مكابدة الأنبياء، فيه أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت تساوي شيء ما يجعل لمين؟ لأكرم الخلق عليه في ذلك الوقت. موسى عليه السلام ما ادالوش الدنيا، فالله حافي جائع بالصورة اللي شايفينها دي. هي الدعوة عايزة كده، وهي الرسالة بتاعتنا دي عايزة كده. فوطن نفسك على كده، ها؟ مش سهران في الدعوة عايز تستريح، لا ما تستريحش. مش سهران تعبان بالنهار وعايز، لا ما بس. قيام الليل دي هو وقته، وورد القرآن دي هو وقته، وقضاء مصالح ناسها وقتها، وامك وابوك دي هو وقته، واهلك وعشيرتك واولادك ليهم وقت، ونفسك وعبادتك وخلوتك بربك لها وقت شغال على طول. فاذا فرغت فانصب، اتعب اتعب لغايه ما تلقى الله. لا يستريح هذا البدن الا في الجنه. اللي بيستريحوا في الدنيا دول بيأخروا نفسهم خطوات، لا مسافات كبيرة جدا عن الجنة، ودرجات عالية جدا في الجنة. ياريت الشعور ده بقول دايما، كل ساعة تستريحها في الدنيا انت بتقل في الجنة درجات. خلي بالك، لا تجعل الراحة الا بقدر ما يعينك على الطاعة، لكن ما يبقاش ولا تكون الراحة مقصودا لذاتك. وهذا حال الشباب اليوم وحاله. الاصل راحه وترفيه واكل وشرب ولعب وخروج وبس. وفين يلا حتى الشاب الكل، وفين يلا نصلي الفرض في المسجد؟ لا، مش احنا بنخلق لهذا الطريق. احنا مخلوقين للتعب، افهموا كده، مخلوقين عشان نتعب لله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، سعي وكد حفيف إلى الله. تخيل كده ان عمرك بدا اليوم ولد، واخر يوم في عمرك هناك اهو. انت هتقابل ربنا عند اخر يوم، هتقابل ربنا، رايح تقابل ربنا، تجري بسرعه. يرى الله سبحانه على حرصك على لقاء، كانك بتجري عشان تقابل. وانت بتجري عمال تحصل انها حسنات ماشيه، هتستريح، هتركن، هتتلذذ بالدنيا، هتتاخر عن ربنا، هتتاخر عن سيرك الى الله. وعشان كده يا اخوان، نجي الائمه من عاشوا 30 سنه كالنووي رحمه الله، كمعاذ بن جبل من قبل، لكن سايبين علم ما شاء الله. كانوا بيجروا بيجروا فعلا في الطاعه والقرب. فاخواني، موسى عليه السلام سعى هذا السعي الحثيث، فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. خلي بالكم، يستجيب الله دعاء بحرف الفاء التي تدل على التعقيد مباشرة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، قلت لنا إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أمتا. في اختصار هنا في الكلام، هو لسه بيسقي وهو أوى إلى الظل. في الوقت ده هم راحوا فين؟ رجعتا إلى أبيهما. كل مرة دي رجعوا بسرعة ولا عملهم؟ كل مرة رجعوا متأخرين. ما حالكما؟ إيه السبب؟ سألهما فأصدق عليه ما فعل موسى، فبعث إحداهما إليه تدعوه إلى أبيه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تخيل الظن، الله في علاه يذكر مشية امرأة. الله في علاه ينص في القرآن ونقرأ كده في الصلاة تمشي على استحياء، رجال ونساء وكبار وصغار إلى أن تقوم الساعة، يوصف مشية امرأة لأنها مشية محترمة على دين على حياء، تمشي على استحياء. كلمة تستحق التصطير والذكر والتنصيص عليها في كتاب الله عز وجل. يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، جاءت مستترة بكم درعها. تخيلين تمشي على استحياء، من مشى ازاي؟ عمركم شفتوا مرة تمشي على استحياء ولا شفتوش في الزمان ده؟ ازاي؟ كان الوقت عامل ازاي؟ الحمد لله كان بحيطة كده وبالراحة مشية مستترة مش منها حاجة، مشية زي الألف صح؟ بنشوف لسه الحمد لله لسه تشير، تمشي على استحياء. عايزكم تحطوا دي الكلمة دي كده على باب على بوابة الجامعة، شوفوا اللي بيمشي على استحياء تحت اليافطة دي. صحيح كنا تستحق التصحيح، تمشي على استحياء. يقول عمرو بن ميمون، قال عمر بن الخطاب، جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، عاملة كده جايبة ثوبها على وشها. سيدنا عمر ده ليست بسلفع من النساء. عارفين السلفع يعني ايه؟ عندكم حد سلفع؟ سلفع يعني طلعها كده كده وعمل كده سلفع هنا وشها كده. ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة، راحة جاية في طرقات الجامعة وفي طرقات الشارع وكل حتة. وهذا إسناد صحيح إلى عمر في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء، حاجة ما تثيرش أبدا، ما تثير الفتن ولا تؤلم مجتمع الرجال، تمشي على استحياء. فجاءته إنساء، هنا تدل على سرعة استجابة الصلاة على الدعاء، إنساء تدل على التعقيد، إجابة فورية. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني كائنة على استحياء في حال مشيها ومجيئها. قالت، هذه الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة التي تمشي مشي الحرائر لا مشي الإناء، دي حرة فعلا. المناظر الحوالي دي مرضى نفسيين، ده مرض مش قلة دين، بس ده مرض وقلة دين، هذا مرض، لكن عندها ثقة في نفسها وفي دينها. ويأتي خير الرجال وإن شاء الله كان وإن لم يشأ لم يكن، لكن حافظ على نفسي وعلى أنوثتي وعلى شرفي وعلى حيائي وعلى أسرتي وعلى عائلتي. هذه هي الواثقة، هذه القوية فعلا تكون قوية. أما هذه الصور الهشة التي نراها التي يلهث وراء الضعفاء أمثالها، ليست ابن شعيب من هؤلاء. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. سبحان الله، ما كان موسى ينتهي من الدعاء حتى جاءه الفرج. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، تنظر إلى الأرض لا تتمايل لا تضل برجلها على استحياء. ولهذا نقول لكل امرأة، انتبهي فإن مشيتك ترقبها السماء. فانظري كيف تمشين، الحياة طرق الإسلام، إن لكل دين خلقا وخلق أمتي الحياء. فاللي ما عندهاش حياء دي مش من المسلمات، دي تبع الفاجرات الكافرات. قالت إن أبي يدعوك، دعوة الشيخ الكبير استجابة لدعوة موسى القصيرة، دعوة للإيواء والكرامة، دعوة للجزاء على الإحسان، ليجزيك أجر ما تقيت لك. مش بيمن عليك، ده انت يا موسى اللي بدأت بالإحسان، انت اللي بدأت بالخير، ده بيكافئك على إحسانك، ده بيرد لك الجميل، ده انت صاحب الجميل الأصلي، انت اللي بدأت. فلما جاءه موسى عليه السلام جاء أباه وهو شعيب وقص عليه القصص. أي قصص؟ أمي ولدتني ورمتني في الكابوت وتربيت في بيت فرعون وحصل أنا تد واحد جت من طويل. قص عليه القصة وسميت سورة القصص لأنها قصص فعلا كل موقف كان فيه عبرة عظيمة. فلما جاءه وقص عليه القصص، شوفوا الرد، قال لا تخف. رضي فتعن الموقف، خلي بالكم بيأمن موسى وبيريح قلبه، هذا ده كتير جدا موسى عليه السلام. فأول كلمة يقول له ايه؟ لا تخف. لو انت مكانه اقول لك انت عملت ايه؟ لو انا بقول عملت ايه؟ نقعد نسأل الصح كده ليه؟ الآن دايما الأنين، مش عارف ليش دايما الأنين، لأننا كثر عندنا الكلمة، لا يكون كذاب، لا يكون قصة بيقولها، لا يكون كذا، لكن ده عنده خلفية. الراجل ده ما موتش مع بنته يكلمها. في حاجة تانية مهمة جدا هنا يا إخوانا، البنتين ربوا حكوا لأبوهم، مش كده؟ عشان كده قال لها روحي وناديه، صح؟ لأن ما عندهاش موانع، ما عندهاش ريبة. تعرفين لو واحدة مثلا كانت ترد عليه كده موبايل رنة ولا تاخد كارت ولا اي حاجه، ما تقولش لابوها ابدا، لان عارف ان عملها غلط، مش هتقول ابدا. لو هي راحت مفتيسها بتستنى كده لموسى، ما تتحرمش منك، تستفيديك، حتى عاملين اي حاجه من ديت او عامله اي حاجه من ديت، ما تقولش لابوها ابدا، ما تقولش لابوها ابدا. ليه؟ عايزه ترجع تاني وتقابل موسى وتشوف الموضوع هيمشي ازاي. ما هي ما اتجوزتش وشاب وفاكي وقوي، كانت القوه والجد عندهم هي دي المقياس، شهادته ساعتها رجولته وقوته، يعني بيحكوا في الاثر، انا ما بحبش احكي الاثار اللي مش موثقه، انه شال حجر كان على الدير بيرفعه 10 رجال. صراحه حاجه يعني تخلي المراه تبصر بعين الاعتبار والاحترام، زي عندنا كده صاحب شهاده كبيره، فده قوته ويسقي لهم، هو دي شغلته، راعي غنمه كده، فاللي يسقي ويشيل ويحط هو ده يبقى نعمه زوج، ورقيق ورحيم، كلهم رجاله نص كم، وهو اللي واقف جنبنا. صراحه حاجه تستحق ان البنت تلتفت لها، لكن في حياء وفي ادب وفي حشمه، وترجع وتقص لابيها وتحكي له سلوك ينبغي ان يكون عليه ابناؤنا، واحنا اللي بنربيهم عليه، احنا اللي بنربيهم على ده. ولا هم مولودين على الوضع الطبيعي ده، هم مولودين على الفطره السليمه دي، احنا اللي بنخليهم خليعات، احنا اللي بنعلمهم قله الحياه. ايه والله، احنا كاباء وامهات واحنا كمجتمع. فقصص على ابيه ما الخبر من غير اشهار خالص. ايه المشكله؟ ما عندي خطا، ما عادش فرض عشان ما اقولوش ليه. فكان الخير، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، لطمئنه اذهب يذهب خوفك وروح نجوت من القوم الظالمين. طب نفسا وقر عينا، فقد خرجت من مملكتهم، فلا حكم لهم في بلادنا الا سلطان لفرعون على مدين، ولهذا قال له نجوت من القوم الظالمين. هذه الايه فيها الاعتراف بالفضل لاهل الفضل، ليجزيك اجر ما سقيت لنا. يا جماعه انتوا الفوائد فين احمد؟ يلا السوق. مقابلة الإحسان بالإحسان، كرم شعيب ومروءته وشهامته، يطمن موسى يكرمه يهويه. وفي بعض بعض الآثار قال له اجلس تعش معنا، فقال أخاف أن يكون عوضا عما سقيت لابنتيك ناشيتهم، وإني لمن أهل بيت لا يفقون على عمل الخير عوضا. فقال لا، ليس هذا بأجن على سقيك، وإنما عادتنا أن نقر الضيف ونطعم الطعام، فأكل ولم ير بذلك بأسا. الموقف اللي عمله موسى ده بيسموه في العصر حديث اللجوء السياسي، عارفين اللجوء السياسي؟ ان هو خرج من الدولة اللي هو فيها الحاكم ده الى دولة تانية، الى دولة تانية الحاكم تاني، اسمه لجوء ايه؟ سياسي، تأويج دولة اخرى. ففي الآية اللجوء السياسي ورد في الآية دينا في كل حاجة احنا اللي نراش وما نفهمش، سامحوني معلش في اللفظ. مين هو هذا الرجل؟ الخلاصة انه مش شعيب النبي، لان شعيب النبي ده بينه وبين موسى ايه؟ مسافات طويلة. ده شعيب رجل صالح، غير شعيب النبي، غير شعيب النبي، خلاص شعيب النبي كان قبل زمان موسى بمدة طويلة جدا، وما قيل بأن شعيب عاش مدة طويلة لغاية لما قابل موسى ده كلام غير صحيح، تمام؟ وبعدين لو كان شعيب ده كان نص عليه في القرآن يتخبى ليه؟ يتخبى ليه شعيب؟ شعيب نبي. طيب قال الله سبحانه وتعالى فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نقرأ الآية التالية فجاءته إحداهما تمشي على استحياء من أول وجاء لذلك خلصنا إن شاء الله. وجاء رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يستمعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها يترقب تلقاء يترقب تلقاء أمة من الناس ورد ماء يصدر الرعاء السؤال الثاني الدعاء كان هو السلاح الذي يستعمله موسى منذ خروجه إلى أن من الله عليه بالوصول إلى بيت شعيب الصالح. اذكر الأدعية الواردة مع بيان طريقة الدعاء، هي ذكر نعم، هي عرض حال، هي طلب مباشر. اذكر الآيات الدالة على معاني التالية اللزوم السياسي هذه الأدعية، السعي للدعوة وتحمل المشاق، قبول النصيحة، وجوب النصيحة وقبولها، تآمر الظالمين، الخوف الفطري، الخوف الفطري، ضوابط عمل المرء، ضوابط عمل المرء، الحياة، خلق الإسلام. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.